بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سؤال موجه إلينا جميعا، وهذا السؤال يحتاج إلى إجابة، وإجابته إنما تكون من خلال حالك مع الله تبارك وتعالى في تلك المسألة. هل أنت من المحافظين على صلاة الفجر في جماعة؟ تلك الفريضة التي فرضها الله عز وجل عليك من فوق سبع سماوات، وذكر الله تبارك وتعالى الفجر في القرآن العظيم في كتابه العظيم في 6 مواضع من القرآن، في 5 آيات من آي الذكر الحكيم. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا موضع. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: قد جمع الله تبارك وتعالى الصلوات 5 في تلك الآية. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي من وقت الزوال، يعني صل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى غسق الليل، إلى ظلمة الليل. وقرآن الفجر أي وصل صلاة الفجر في جماعة. 5 صلوات جمعها الله تعالى في آية واحدة في سورة الإسراء. أقم الصلاة لدلوك الشمس من وقت الزوال إلى غسق الليل، 4 صلوات. وقرآن الفجر أي وصل صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر ليس هو الذي يذاع عبر الإذاعة قبل الفجر بساعة أو بأقل، ثم بعد ذلك يتبع بالابتهالات، لا، بل إن هذا هو أمر محدث في دين الله عز وجل، وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. طب ما معنى قرآن الفجر؟ هذا القرآن هو الذي يقرأه الإمام في المحراب في صلاته إذا أما المسلمين، فهذا القرآن مشهود، تشهده ملائكة النهار وملائكة الليل وأنت نائم وقد رحت في سبات عميق، والفجر لا يصلى إلا بعد طلوع الشمس. إذا استيقظت من نومك، دخلت الحمام، توضأت، صليت 2 ركعات الله أكبر، وقمت بنقرهما بسرعة الصاروخ كما يقال، ثم بعد ذلك أفطرت أو قمت بارتداء الملابس على عجالة وأفطرت في الورشة في تمام 10 أو 9، ما حكم من فعل هذا؟ قال العلماء: إنه قد وقع في كبيرة. بالذات كلام ده، من أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الكبيرة ذكرها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر: من أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر، كأن يكون على سفر أو أصيب بالإغماء أو مرض مرضا شديدا وغاب عن الوجود أو أو أو أو أو في عملية جراحية، أعذار، أو أخذ بالأسباب وقام بضبط المنبه وطلب من الإخوة أن ينقذوه وأن يطرقوا عليه الباب لكنه ما قام، أخذ بالأسباب، خلاص رفع القلم عن ثلاث. طيب من الآثم؟ من الذي يؤاخذ؟ الذي يؤاخذ هو الذي ما خطر بباله تلك الصلاة قبل أن ينام. ظروفها ما أم إن شاء الله، الله مستعان، دعي لي. ولو أنه اهتم بهذا الأمر واشتغل به واحترق قلبه لضياع تلك الفريضة لأعانه الله وقام. لكنك قد ترى رجلا ما شاء الله نحسبه من أهل السنة ومن أصحاب اللحى ومن المشايخ ولا يصلي الفجر في جماعة، فهل هذا يجوز؟ يا صاحب اللحية أنت يقتدى بك؟ منذ كم ما صليت الفجر في جماعة؟ ادعو الله لي. الله يا شيخ أنا أنام يعني بعد الثانية. ومن الذي قال لك أن المؤذن لا ينام إلا بعد الثانية؟ وكذلك الإمام. أنا أم المسلمين في صلاة الفجر وأنام بعد الثانية وبعد الواحدة، وإذا نمت يوما مبكرا فبعد منتصف الليل، ما شاء الله نمت مبكرا، أنام تلك الساعات أقوم قويا. وبعضهم لا ينام إلا نصف الساعة، وبعضهم لا ينام الليل خوفا من عذاب الله من تضيع تلك الفريضة. والمؤذن كذلك الذي يؤذن، من الذي ينام مبكرا والليل قصير جدا؟ فكلنا يأخذ بالأسباب وكلنا يستعين بالله. أما أن تضيع تلك الفريضة لا يصلى الفجر إلا في رمضان وفي أول يوم من أيام رمضان، ما شاء الله المسجد قد امتلأ عن آخره أعداد إن شاء الله. بعد ذلك نرى العد التنازلي، نرى العد في العشر الأواخر، يعود الحال إلى ما كان عليه قبل رمضان. طب على الأقل حتى انتظر حتى ينقضي رمضان. أيها الإخوة الأحباب، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. فذكر الله عز وجل صلاة الفجر في سورة النور، وذكر الله الفجر في موضعين من جزء عام، بل إن الملك سبحانه قد أقسم بوقت الفجر قسم. أنا إذا حدثتك بشيء وأنت لم تصدق قلت لك يا أخي والله صدقني، يعني إن الأمر خطير، أقسم لك بالله، فما بالكم إذا أقسم الملك. قال تعالى: والفجر، هذه الواو هي واو القسم، ولا يقسم الله إلا بما هو عظيم. فالمحروم من حرم من صلاة الفجر فليبكي على نفسه، ليبكي على نفسه وعلى ما ضيع. والله إن السعادة والبهجة والراحة والنعيم في المحافظة على صلاة الفجر. أمة ضيعت صلاة الفجر هي جديرة بالهزيمة. لا تكلمني في نصر ولا تقل لي فلسطين ولا إيه؟ فين الجهاد؟ مع أين جهادك مع إبليس؟ نحن عاجزون عن تقويم أنفسنا، كيف نكون أهلا لجهاد اليهود؟ ولا هي شعارات واستكارات والقدس في القلب وهو ما بيجيش الجامع؟ ده كلام. حتى اليهود يعلمون أنهم لا يغلبوا إلا بأيدي أولئك المصلين الذين يحرصون على صلاة الفجر في جماعة، ولذلك هم مطمئنون. قل لك هؤلاء لن نهزم بأيدي هؤلاء، هؤلاء غافلون. يعلمون لأنهم يقرؤون ويعرفون القرآن ويطالعون الكتب. إياك أن تظن أن اليهود جهلة، لا أبدا، يعرفون. فلن نظفر بنصر من الله إلا بإقامة شرعه في أنفسنا أولا. صلاة الفجر تحتاج إلى عزيمة. والموضع الثاني من جزء عام، قال تعالى في آخر آية من سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. آيات قرآنية فيها حث على الحرص على صلاة الفجر في جماعة، وأن من ضيعها فقد عرض نفسه لسخط الله، وأن من نام حتى طلوع الشمس بغير عذر وما أخذ بالأسباب، فذاك رجل بال الشيطان في أذني، وهو خبيث النفس كسلان قد حرم نفسه من الأجر والثواب. النصوص التي تحث على الحرص على الصلاة في جماعة كثيرة جدا لا تحصى، تحتاج إلى محاضرات، لكني لا أريد الإطالة. وكذلك الأحاديث التي وردت في الأمر بالحفاظ على الصلاة في جماعة حديث صحيحة كثيرة، وأقوال السلف كثيرة. وهناك أسباب إذا أخذت بها بإذن الله تعالى كنت من المحافظين على صلاة الفجر في جماعة. أقول بعض هذه الأسباب سريعا: أن تخلص النية لله عز وجل، وأن تحمل هذا الهم. أنت مثلا في يوم الخميس ما معك مال، تحمل الهم غدا الجمعة، لا، لابد أن أذهب إلى فلان وأن أكلم فلانا وأن أطلب حق من فلان، هم في رأسك، هم وفي قلبك هموم. فإذا حصلت المال هدأت. كذلك الصلاة قبل النوم احمل هذا الهم، اجعل الصلاة في قلبك يا أخي، خذ بالأسباب كضبط المنبهات، واطلب من إخوانك أن يطرقوا الباب عليك، وأيضا أن تنام على وضوء، وإن استطعت أن تنام مبكرا فافعل، فإن عجزت فلا تنسى القيلولة، أن تنام ولو نصف الساعة بعد صلاة الظهر، هذه عظيمة جدا. وألا تستكثر من الطعام والشراب، لا، يذهب إلى بيته بعد منتصف الليل ويتناول طعام الغداء ويملأ بطنه بالأرز واللحوم ثم ينام، لن يستيقظ إلا في تمام العاشرة أو التاسعة. عليه أن يقلل من الطعام وأن يتناول طعام الغداء في وقته، وأن يقلل من الطعام عند العشاء، أن يأكل شيئا من الفاكهة أو شيئا من التمر، وأن يقلل، فإن الإنسان إذا ملأ تلك المعدة أصيب بالكسل والخمول وراح في سبات عميق. أحيانا بعض المؤذنين قال لي: والله بتصل به للمرة العشرين، يبص يلاقي 20 مكالمة فائتة. يا عم انت فين؟ انت نايم تحت الأرض؟ لك والله يا عم تعبانين يا عم والله طول النهار. يعني طب ما انت بتشتغل 12 ساعة من الحاج، ما انت بتصحى من 9 وبتخلص على 12، وساعات 15 ساعة، وساعات في المواسم بتطبق في العيد 3 أيام، لك والله 3 أيام ما نمتش، ايه جت على صلاة الفجر؟ إنك إذا سهرت طوال الليل فرضا وصليت الفجر وصعدت المنزل ونمت وقمت في التاسعة أو العاشرة، فقد أخذت قسطا كافيا من النوم، لكنك ما ضيعت الفريضة. لكن أن نضيع صلاة الفجر، وأن نأخذ بالأسباب، وأن نقرأ الأذكار قبل أن ننام، وأننا إذا قمنا من نومنا أول شيء قل الحمد لله، إذا ذكرت الله انصرف الشيطان. لكن أحيانا يقوم الإنسان ويقف ويدخل الخلاء ويعاود النوم، لكن ما عندش فاكر، لأنه ما قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا قلت الحمد لله ذهب الشيطان، وإذا قمت بإيقاد السراج بمجرد أن تقوم من نومك طردت الكسل. وهذه المرأة التي لا تفكر في صلاة الفجر في وقتها، إذا أبت تلك المرأة وأخذت كفا من ماء ونضحته في وجهها فقد استننت بالسنة. ولو ما نمتش في البيت بعدها أنا ماليش دعوة، تاخد بالك؟ يعني من السنة أن تنضح الماء في وجه الكسول إذا أبى أن يقوم. ما هم شوية ماء هيفوقوه، أحسن ما في الآخر تبقى نار، ولا أعم قدري وما أدراك ما هي، دي نار حامية، إنما شوية مية خلاص فاء ومش مشكلة. لكن طبعا لو اتنين إخوات ولا حاجة ممكن يمسكوا في بعض ومش عارف إيه، فالمسألة تحتاج إلى حكمة. والحديث موصول إن شاء الله عن كيفية المحافظة عن صلاة الفجر في جماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على حسن الاستماع.